عليه أبان بك، ولا نوى الرجوع أيضا لا يرجع، هذا يرجع إلى نيته وإلى ضميره، إن كان ناوي الرجوع رجع، وإن كان منفق بدون نية الرجوع فلا يرجع. ولهذا قال وإن أنفق مرتهن على الحيوان المرهون بغير إذن راهن بنية رجوع بما أنفقه على رهن، وتعذر عذر استئذان مالك الرهن يعني لتواريه متواري متغيب أو غيبته أو أنه غايب، رجع مرتهن يرجع لكن يرجع بإيش؟ قال رجع بالأقل مما أنفق أو نفقة المثل يرجع بها. يعني مثلا عندنا مثلا عنده لو مثلا 20 شاة كل يوم، يعني النفقة اللي تكفيهن ولا تعتبر تقصير بحقهن، يكفيهن مثلا 100 ريال، لا هذا راح يجيب لهم 200 ريال، يجيب لهم برسيم ويجيب لهم كذا ويجيب لهم حاجات ويكثر لهن، نعم يكثر لهن، ما يرجع إلا بقدر إيش؟ بقدر نفقتهن، الزايد هذا ما يلزم صاحبه، الأقل من نفقة أو أجرة المثل. أو كان بالعكس نفقة المثل مثلا أقل من هذا أقل من هذا، أو مثلا نفقة المثل 200، نفقة المثل 200 يكفيهن 200، لكن هو صار ما يعطيهن إلا إيش؟ قليل قدر بس حياته، ما يرجع إلا بما أنفق، ما عادي قال إنك ترجع بنفقة المثل، قال ترجع بنفقة المثل لو أنفقت نفقة المثل، أما وأنت ما أنفقت إلا أقل من هذا فلا ترجع إلا بقدر ما أنفقت، ولو كثرت ما ترجع إلا بنفقة المثل أيضا. ولهذا قال رجع مرتهن بالأقل مما أنفق أو نفقة المثل، قال ولو لم يستأذن حاكم، يعني ما له لزوم أن يروح للحاكم الشرعي أو مثلا أمير البلاد يقول أنا عندي بهائم الفلان وبك تأذن لي بالإنفاق عليه، عندك إذن من الله أنك تنفق عليه، لأن هذه حرام أنهن يتركن يموتن جوع وعطش، ما يجوز، فأنت عندك إذن شرعي بالإنفاق عليهن، فقط أنك إنوى الرجوع على صاحبهن ولو لم تستأذن الحاكم في ذلك. ولهذا قال ولو لم يستأذن حاكما أو يشهد، يعني ما له لزوم أن كل ما بغى ينفق عليهن جاب له الشهدين قال شوف ترى يشهد ترى اشتريت لهن ب100 ريال ترى اشتريت لهن 200 ريال، يجيب شهود يشهدهم، لا أنت أمين وكلامك مقبول، كلامك مقبول في ذلك. ولهذا قال ولو لم يستأذن حاكما أو يشهد، فإن أمكن استئذان مالك الرهن ولم يستأذنه مرتهن لم يرجع. إذا أمكنه أنه يستأذنه صار ينفق من دون إذنه وهو ما يرجع بذلك. قالك الرهن له شبيه مثلها الوديعة والعارية والعين المؤجرة، كل هذه إذا كان تحت يدك من هالأمانات هذه شيء واحتاجت حيوانات واحتاجت إلى النفقة، هذا حكمه إنك إن كان صاحبهم موجود تستأذنه إنك تنفق، ما هو موجود انفق بنية الرجوع وترجع، فإن انفقت مع وجوده ولم تستأذن أو انفقت بدون نية الرجوع فأنت لا ترجع، سواء كان اللي عندك عين مرهونة يعني حيوانات مرهونة أو مستودعات عندك وديعة أو عارية أو مستأجرات أو غير ذلك، يدك عليه، فلمنفق الرجوع عليها كالرهن. هذا بالحيوانات هذا بالبهائم، لكن طيب البيوت بل بيوت الأشياء التي لو تركت ما فيه إثم تركها، وش يكون؟ قال وإن خربت الدار المرهونة فعمرها مرتهن بلا إذن مالكها فمتبرع. إذا كان بيدك رهن، رهنك بيته وشفت أنه آيل للسقوط، قلت لا نهدمه ونبنيه مرة ثانية، فأنت ما ترجع. قال كيف أرجع بالحيوانات وهذه ما أرجع فيها؟ قال الحيوانات حرام تركها ولا يجوز، فأنت أذن لك من قبل الشارع أنك تنفق عليها، ولكنك تنوي الرجوع على صاحبها فترجع. أما هذه سواء خربت أو سواء عمرت ما هو واجب، ما هو واجب الإنفاق عليها وتعميرها، لا ما يجب هذا. ولهذا قال وإن خربت الدار المرهونة فعمرها مرتهن، أي عمرها ويصلحها ويرمرمها بلا إذن مالكها فمتبرع، حتى لو نوى الرجوع من أمرك بهذا، تتصرف مال الغير خلى تحت يدك بس مرهون. لأن العمارة ليست واجبة على الراهن، أما أن الحيوانات واجبة عليه لحق الله، فلم يكن لغيره أن ينوب عنه فيها، بخلاف نفقة الحيوان لحرمة في نفسه ويرجع بآلته فقط وإجرة المعمرين. يعني عاد إذا كان مثلا العين المرهونة البيت أو المزرعة أو نحو ذلك، إذا كان وضع فيها شيء، نعم إذا كان وضع فيها شيء فهو يرجع، وهو يرجع إيش؟ يرجع بآلته. إذا كان وضع فيها خشب، وضع فيها مثلا أحجار، حجارة، وضع فيها مثلا مثل المباني الحديثة مواد صحية وحاجات الأشياء، يرجع فيها ومثله أجرة المعمرين يرجع فيها. أما الشيء المستهلك سمنت، طين، مياه، ماء ونحو ذلك، هذه الأشياء ذهبت عليه فلا يرجع فيها. نعم يرجع ولو لم يأذن له، لأنه عين ماله هذا، لأن هذا عين ماله. يكفي كذا ولا يكفي؟ ها؟ باب الضمان. انتهينا. احنا قلنا ان التوثيقات، ان التوثيقات اما ان تكون كتابة، واما ان تكون رهن، واما ان تكون ضمان، واما ان تكون كفالة. هذه هي التوثيقات اللي الناس يوثقون فيها ديونهم وحقوقهم، هذه الاشياء. اما الانسان يكتب وثيقة مثل ما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، الله أمر بالكتاب، الله أمر قال فاكتبوا. وقال الآية الأخرى التي بعدها وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة اقبضوا رهن. وقال عن الضمين كذلك، قال جل وعلا قال تبارك وتعالى يا أيها السارق إنكم قالوا ما قالوا نفقد صواع الملك، قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعيد وأنا به زعيف، أنا متكفل لكم حمل بعيد، أنا متكفل لكم هذا ضمان. والكفالة اختار ضمان. فهذه يعني إيش؟ هذه هي التوثيقات اللي يوثق فيها الإنسان الناس أمواله، يعني أن الله تبارك وتعالى أمر بحفظ المال، وأمر لأن الله جعل هالمال قياما للناس. قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيام تقوم بأموركم وشؤونكم حياتكم. ولهذا ذم المسرفين، ذم المسرفين وذم يعني أصحاب البخل والمقترين، فقال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. في خصلتين، خصلة تبذير نهى الله عنها، وخصلة امساك وشح نهى الله عنها، والانفاق بالاعتدال مدحه الله، مدحهم قال هذول من عباد الرحمن. قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون، وعباد الرحمن هذه آيات وصف الرحمن، وصف عباد الرحمن. فقال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يعني بسكينة وبوقار من دون خفه من دون طيش. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى أحد تسفح عليهم، أحد تكلم عليهم، أحد أسمعهم كلام، ماذا قالوا سلام، يعني ما هو يقولون لفظة سلام، لا، يعني إنهم يسالمون الناس، قالوا سلام يعني يسالمون الناس. نعم، قالوا سلاما. وعباد الرحمن، هذه وصف صفة لهم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون، كل إنسان يتسفح على الناس ويتكلم على الناس ويتقول بحق الناس هذا هو من الجاهلين. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ثم ذكر من صفاتهم قال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يبيتون البيات نوم الليل، ما يسمى بيات إلا إذا كان نوم الليل، نوم النهار ما يسمى بيات، ما يقال الإنسان إذا نام بالنهار يقال أنه بات، وإنما إذا نام بالليل قال بات. والذين يبيتون لربهم، يبيتون إيش يسوون؟ سجد وقيام، سجدا وقياما، يصلون لله تبارك وتعالى. هذه من صفاتهم. إذا الناس أووا إلى مضاجعهم واستندوا بنومهم ولا هم قاموا يناجون الله تبارك وتعالى ويدعون الله ويبتهلون إلى الله ويسألون الله تبارك وتعالى، هذه ما فيها أفضل. ولهذا قال تبارك وتعالى يوم ذكرهم قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى يعني ترتفع عن المضاجع، على مضاجع الفرش، تتجافى جنوبهم على المضاجع إليه، قال يدعون ربهم خوفا وطمع، يدعون ربهم خوفا من عذابه وطمعا في رحمته، خوفا وطمعا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هؤلاء الذين هذه صفتهم ويصلون بالليل ويهجرون المضاجع لعبادة الله، دول لا تعلم نفس، يعني هذا شيء كبير ما تحيط به الأذهان ولا الأفكار ولا تحيط بالشيء، يعني من النعيم المقيم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين مما تقرب عيونهم من نعيم الله تبارك وتعالى، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، هذا جزاءهم، جزاء بما كانوا يعملون. وهؤلاء هم الذين قال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، قائمين لله تبارك وتعالى برسم الخدمة، ويسجدون يضعون أيديهم ووجوههم ولا على الأرض خاضعين خاشعين لله تبارك وتعالى. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، يعني مع كونهم أيضا إنهم يمشون على الأرض هون وإنهم لا يخاطبون الجهال، لا يخاطبونهم إلا بالسلام والكلام اللين الكلام الطيب، ومع أنهم يقومون لله سجدا وقياما مع هذا يخافون من النار، حتى محتقرين أعمالهم محتقرين وخايفين. ولهذا قال والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، اصرف عنا عذاب جهنم، يدعون الله إن الله يجيهم من النار، اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراء ثقيل، ثقيلا عليهم، ما في أشد من عذاب جهنم، أعوذ بالله. هذه النار الشديدة عندنا هذيك يعني موقت عليها بأضعاف المضاعفة، أعوذ بالله. ثم قال إنها ساءت مستقر ومقام، يعني ما أسوأها مستقر يستقرون فيها ويقيمون فيها، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ثم ذكر قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما لهم، قيام حياتهم قيام أولادهم قيام بيوتهم، لا يسرفون بالنفقات ويبذرونها، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، لا، ولا يقترون ويبخلون ويمنعون النفقات الواجبة والنفقات المستحبة والنفقات لا لا هذا لا كذا ولا كذا، وإنما معتدلين في نفقات. ولهذا قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. كل خلقين ذميمين بينهن خلق كريم طيب، أبدا أي خلقين ذميمين بينهن خلق كريم طيب. ثم قال من صفات أيضا عباد الرحمن أنه قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ما يشركون بالله، لا يدعون مع الله إلها آخر فلا يشركون بالله تبارك وتعالى، وإنما مخلصين عبادتهم لله وحده، عبادتهم أخلصوها لله جل وعلا، فلا شرك أكبر ولا شرك أصغر. فالشرك الأكبر والعياذ بالله أن الإنسان يشرك بعبادة الله، يجعل مع الله أحد، يوم يذبح مع يذبح للجن أو يذبح للقبر أو ينذر لغير الله أو نحو هذا، والعياذ بالله هذا شرك بالعبادة، هذا شرك أكبر هذا، وإلا يكون شرك أصغر، الرياء من الشرك الأصغر، الحلف بغير الله من الشرك الأصغر، التوسل بالذوات والحكم من الشرك الأصغر، هذا كله من الشرك الأصغر. هم لا لا هذا ولا هذا، مجتنبين الشرك الأكبر مجتنبين الشرك الأصغر. ولهذا قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، الدعاء العبادة، الدعاء المراد بها العبادة، لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ما في أعظم من قتل النفس التي حرم الله. النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الكعبة قال ما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن حرمة المؤمن لأعظم منك، حرمة المؤمن عظيم عند الله عظيم، والعياذ بالله يعني يعتدون على الناس، يعتدون عليهم فيقتلونهم أو يسفكون دماءهم أو يأخذوا أموالهم أو أعراضهم، هذا المرتكبين أعظم الجرم والعياذ بالله. ولهذا قال ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، بالحق ما في الحق ثلاثة أمور، النفس بالنفس والثيب الزاني والمرتد التارك للجماعة المبدل للدين، هذا هو، هذا هو بحق. إذا ارتد الإنسان وترك الدين ترك الإسلام يقتل، إذا قتل نفس ظلما وعدوان يقتل قصاص، إذا زنى وهو محصن قد تزوج هذا يرجم حتى يموت، هذا إلا بالحق. ومع عدا هذا فهذا والعياذ بالله حرام. قال ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ولا يزنون ما يأتي بعد الشرك بالله، الزنا هو الذي يأتي بعد الشرك بالله، قتل النفس ثم الزنا هو الدرجة الثالثة من الموبقات، الموبقات الشرك بالله ثم قتل النفس التي حرم الله ثم يليها الدرجة الثالثة الزنا، الزنا والعياذ. قال ولا يزنون ومن يفعل ذلك يشرك بالله أو يقتل النفس التي حرم الله أو يزني يلقى أثاما، يلقى يوم القيامة يلقى يصادف إثم، إثم من عظيم. وهذا الأثام وش يسبب؟ قال يضاعف له العذاب يوم القيامة، يضاعف، ما قال يعذب، قال لا يضاعف له، يعني يعطى عذاب على عذاب، عذاب على عذاب، يضاعف له العذاب، ما هو فقط مجرد عذاب، لا، عذاب مكرر، عذاب مضاعف. قال يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه، الخلود، خلود، الخلود يعني عدم الخروج، عدم الخروج من العذاب، ويخلد فيه مهان، يعني حتى ما هو على عز ولا شرف، لا مهان بهذا، مهان. شوف كرم الله جل وعلا وعطفه على عباده وعلى رحمته لهم مع هذه الذنوب العظيمة، الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله والزنا، مع هذه الذنوب ماذا قال؟ قال شوف كيف؟ قال إلا من تاب، شوف فاتح باب توبة، فاتح باب التوبة لعباده حتى مع هذه الجرائم الكبار، حتى مع هذه الجرائم الكبار الذي يرجع إلى الله ويتوب إلى الله، الله تبارك وتعالى يمحى ذنوب، يمحاها محن به، إلا من تاب فلا يضاعف له العذاب ولا يخلد فيها بالنار مهان. قال إلا من تاب وآمن، كيف يعني؟ كثير في قيود شروط، ما بس تبت وماشي، لا ما يكفي قول تبت. قال إلا من تاب وآمن وعمل صالح، ثلاثة أشياء، يتوب يقنع يندم على ما مضى منه، هذه التوب، ويعزم على أنه ما يعود أبد، ثم يؤمن يوقر الإيمان في قلبه، ثم مع هذا يعمل صالح، أو بس فقط كذا ويترك الصلاة ويترك الصيام ويترك الأعمال، لا، يعمل الصالحات. مجرد التوبة وحدها ما يكفي، لازم من أعمال صالحة وإيمان تثمر عنه هذه الأعمال. قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هؤلاء الذين تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات، الله جل وعلا يبدل السيئات، يبدلها بحسنات. اختلف العلماء في تبديل السيئات بالحسنات، فبعضهم قال نفس السيئات تكون حسنة، بعضهم قال كذا، وبعضهم قال إن الله تبارك وتعالى إن الله يمحى السيئات ويأتي بالحسنات، كما قال جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات، والمعنى متقارب. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يعني كل آية يعني تتضمن التوبة وتتضمن المغفرة يختمها الله بصفة من صفاته العلى أو من أسمائه الحسنى يختمها، شوف ختم الآية بالمغفرة، صفة المغفرة وصفة الرحمة، قال وكان الله غفورا رحيما. كونه جل وعلا يتصف بالمغفرة بالغفران ويتصف جل وعلا بالرحمة، هذه الصفات من حق من يعني من لازمها أنه يتوب ويغفر ويرحم التائبين، التائبين المخلصين. قال ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ثم قال والذين لا يشهدون الزور، يعني هذه من صفات أيضا عباد الرحمن، من صفات عباد الرحمن أيضا هكذا. قال والذين لا يشهدون الزور، الزور معناه الميلان، ولهذا يقولون هذا جمل أزور، يعني فيه ميلان أو هذا طريق، فالزور معناه الميلان، يعني لا يشهدون الكلام المائل عن الحق، الكذب، النميمة، الغيبة، هذا كله من الزور، لكن أعظمه شهادة الزور، أعظم الزور شهادة الزور، إن الإنسان يشهد شهادة يعلم أنه كذب اللي يقتطع به حق مسلم أو يبطل بها فيها حق، هذه من أعظم شيء. النبي صلى الله عليه وسلم لما عد الموبقات، لما عد الموبقات قال ألا وشهادة الزوم، ألا وقول الزوم، وكان متكئا فجلس وصار يردد ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قال الصحابة ليته سكت، يوم شافوا تأثروا عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر قال ليته سكت. فشهادة الزور هذه والعياذ بالله من أعظم الذنوب ومن أعظم المعاصي، لأنه يحصل فيها شر، شرور، ما هو شر، شرور يحصل فيها، إن الشاهد يضل الحاكم، الحاكم الشرعي يضله عن الصواب، بعد ما يكون يبي يحكم بالصواب لا يضله يغوي، وحكم بغير ما أنزل الله فيها، إنه اقتطع حق مسلم الآخر بشهادته، هاي بشهادته اقتطع حق مسلم لآخر. الشهادة الشر الثالث إنه أدخل على هالمشهود له، أدخل عليه مال باطل ومال ظلم، فيه شروره متعدد، كذب من أعظم الكذب شهادة الزور. فقال ومن صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. إذا مر اللغو الكلام الساقط اللاغي اللي ما له ثمر ولا له فائدة، ما له فائدة، إذا مروا ما يعرجون عليه ولا ينظرون إليه ولا يستمعون إليه، وإذا مروا باللغو مروا كرام، ما يدخلون أنفسهم بهذه الأشياء، هالكلام اللي ما له ثمرة ولا ينتج ثمرة ولا لذا، هذا ما ينتج، خصوصا عاد إذا كان عاد محرم يصير أعظم وأعظم. وإذا مروا باللغو مروا كراما، مرة كرام كرمون أنفسهم ويرفعون أنفسهم وينزهونها عن هذا الكلام الساقط اللي ما له قيمة. وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين يعني ومن صفات عباد الرحمن أيضا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. لا، إذا سمعوا آيات الله وتليت عليهم وذكروا بها عملوا بها وفهموها وأقبلوا عليها. وأما والعياذ بالله هذه صفاتهم، وأما صفات ضدهم فهم والعياذ بالله يعرضون عنها، يعرضون عنها. صم يعني ما تسمعها آذانهم، عمي ما تراها أبصارهم، لم يخروا عليها صما وعميان، وإنما يقبلون عليها ويتفهمونها ويعملون بها، أي آيات الله. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يعني ومن صفات عباد الرحمن، كل هذه صفات عباد الرحمن اللي قال وعباد الرحمن الذين، قال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني يسألون الله إن الله تبارك وتعالى يرزقهم الزوجات الصالحات والذرية الصالحة، يسألون الله هذا ما تقربه عيونهم، معنى تقربه عيونهم يعني يسرون في ذلك، هذا معنى قرة العين، السرور، السرور بهذا الأمر. فهم يبون لهم ذرية، يبون لهم زوجات صالحات يعبدون الله ويعينون على طاعة الله، وهم أيضا يكونون من يخرج من صلبه من يعبد الله ويوحد الله. هذا اللي والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، لأن ما غرضهم من الأموال من الأولاد ومن الزوجات، ما غرضهم التكاثر والتفاخر وجمع حطم الدنيا ونحو ذلك، لا، يهتمون بأن الله تبارك وتعالى يرزقهم ذرية صالحة، هذه الذرية الصالحة هذه تعبد الله وتعينهم على أمر الله، كما قال زكريا عليه الصلاة والسلام يقول ربي هب لي كافة واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقية، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. شوف كيف يطلب له ولد صالح طيب يرث النبوة من بعده ويرث العلم من بعده، ماذا؟ يرثني، ما هو يرث أمواله، ماله؟ الأنبياء لا يرثون، الأنبياء نحن معاشر الأنبياء ما تركنا، لا فهو صدقة لا يرث، لكن يبي يرث منها العلم، يرث منها القيادة الصالحة. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، حتى الله تبارك وتعالى أمن عليه بهالابن الصالح يحيى عليه الصلاة والسلام نفسه، قال لي الله تبارك وتعالى قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، بجد ونشاط، خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم يعني العلم والمعرفة والحكمة، آتيناه صبية وحنانا من لدنا وعطيناه حنانا ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. فالمهم أن الغرض من الذرية الصالحة من الذرية هي الذرية الصالحة اللي فيها خير. فقال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اجعلنا للمتقين قدوة حسنة. هذا الإمام، الإمام هو القدوة الحسنة اللي الله تبارك وتعالى يجعله يعني الناس يعمل الخير ويتبعونه الناس عليه ويعرض عن الشر والناس يعرضون عنه. واجعلنا للمتقين إمام، قدوة حسنة وأسوة صالحة، واجعلنا للمتقين إماما، لأنه جاء في الحديث أن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. فأنت فالإنسان إذا كان يعني مثلا في بيته، ولهذا يحرص الإنسان يكون في بيته قدوة صالحة أمام أولاده وأمام أهله وأمام يعني من معه في البيت، يرون يعني صلاحه، يرون عبادته، يرون تقاه، يرون كذا، حتى أنهم يشاءون على هذا. فأن تكون قدوة صالحة له، سواء كان الإنسان في بيته أو سواء كان في مدرسته أو كما في مجتمعه. فهذا هو القدوة الصالحة، واجعلنا للمتقين إماما. الإمامة هذه هي مقام النبوة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، كان أمة في الخير، يعني مقتدى به. إيش جزاؤهم هؤلاء؟ ماذا جزاؤهم عباد الرحمن؟ الله هذه صفاتهم. قال جزاؤهم جزاء عظيم. قال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. هذا جزاء أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. الغرفة يعني الجنان العلي، هذه الغرفة يعني الجنان. الجنان درجات، بعضها أعلى من بعض وبعضها أرفع من بعض، متفاوتة. مقامات الأنبياء ومقامات الصديقين والشهداء وهذا غير مقام غيرهم. يراؤون كأن الإنسان مثل ما يرى النجم الغارب، يرى هؤلاء العليين. في هذا يوم التغابن. الغرفة هذه معناه المنزلة العالية الرفيعة في الجنة. هذه الإنسان يدخل الجنة، ولكن أحد كل على قدر عمله، كل على قدر عمل، كل امرئ بما كسب رهين، مرهون بعمل. لكن هذه لا منزلة. والإنسان الله يتوب، الإنسان معه في هذه الحياة العمر.